الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. واعترض عليه صاحب المحاكمات بأن الخط إن كان قابلا للقسمة إلى غير النهاية، لكن خروج جميع هذه الأقسام إلى الفعل محال. قبل أن ندخل في البحث نتكلم عن مقدمة تلخص المطلب لكي نتمكن من التسارع في مثل هذه الأمور وهي الطبيعية. فنقول: ليس هناك من إيراد على ما قاله الشيخ الرئيس بالنسبة إلى الشروط الأربعة التي ذكرها لتوجيه وتصحيح البرهان السلمي، لكن ورد إشكال على الشرط الرابع، وهو اشتراط التساوي من صاحب المحاكمات. فإذا ليس هناك من إيراد في ثلاثة من الشروط التي اشترطها الشيخ لتصحيح البرهان السلمي وعليكم السلام، وإنما وقع الإشكال فقط بالنسبة إلى اشتراط التساوي من قبل صاحب المحاكمات، لأن ذلك الخط الذي فرضناه بقدر شبر، وقلنا أن جميع أجزائه تكون أقل من شبر، فإنه غير صحيح على نظر صاحب المحاكمة، لأن هذا الشبر له أجزاء غير متناهية ولكنها بالقوة لا بالفعل، فهنا لا يتحقق التزايد، في حين أننا نريد إثبات زيادة غير متناهية. فيقول صاحب المحاكمة: إن اشتراط على سبيل التساوي من قبل الشيخ الرئيس باطل في البرهان السلمي، لأن إنما اشترطنا على سبيل التساوي لإخراج على سبيل التناقص، لأن الشبر يمكنه أن يقسم إلى ما لا نهاية له بناء على عدم الجزء الذي لا يتجزأ، ولكن هذا التقسيم للشبر يقول صاحب المحاكمة إلى ما لا نهاية له يكون بالقوة لا بالفعل. ثم صاحب المحاكمة من بعد ما أورد على الشيخ الرئيس بأن هذا الشرط لا موجب له قال: إذا فرض أن أجزاء الشبر الواحد كانت جميعا بالفعل لا يبقى فرق بين اشتراط التساوي والتناقص، وإذا لم تكن بالفعل فلا نحتاج إلى إخراج التناقص لأنه يكون خارجا بالتقسيط. فيقول: اشتراط التساوي إذا أريد اللا نهاية بالفعل سيكون هذا الاشتراط صحيحا. وإذا جوزنا اللاتناهي فقط ولو بالقوة لا نحتاج إلى هذا الاشتراط. ثم يجيب صاحب المحاكمات عن الإشكال نفسه، ثم يجيب صاحب المحاكمات عن هذا الإشكال الذي أورده على الشيخ الرئيس قائلا: إن لنا ازديادات في المقام، ولا ريب أن عدد الأبعاد والزيادات كم منفصل، لأن العدد كم منفصل، ولكن نفس الزيادات وهو المقدار كم متصل، فنسبة عدد هذه الزيادات يصل إلى غير النهاية، فهنا نسبة البعد الأول إلى الأخير تكون نسبة غير المتناهي إلى المتناهي، وهذا يكون صحيحا إذا كانت على نحو التزايد لا على نحو التناقص. ولما كانت نسبة البعد إلى البعد وعدد الزيادة إلى الزيادة نسبة المتناهي إلى غير المتناهي، توجه هذا الإشكال. لكن يرد عليه كما تقدم أنه كيف يمكن فرض عدم تناه بين محصور بين حاصرين، فإنه يجب أن يكون محدودا ولا يجوز أن يكون غير متناه. فمن جهة أثبتنا عدم التناهي، ومن جهة كونه محصورا بين حاصرين يجب أن يكون متناهيا. ثم أورد صاحب المحاكمة إشكالا آخر على البرهان السلمي فقال: إن هذا البرهان مع الشرائط الأربعة التي أضافها الشيخ غاية ما يحصل منه، أن كل بعد لاحق شامل لما تحته من الأبعاد، وكل واحد من الأبعاد متناه، لأنه يزيد على سابقه بمقدار متناه، فلا نصل إلى بعد غير متناهي، ويجب الوصول إلى بعد غير متناهي حسب الفرض، ولكن يكون متناهيا. لماذا؟ لأنه يقع محصورا بين حاصرين، وما وقع بين حاصرين لا يمكن أن يفرض في حقه عدم التناهي. ثم أجاب صاحب المحاكمة عن إشكاله الثاني هو بنفسه بأنه نعم يلزم تحقق بعد غير متناهي يكون شاملا لجميع الأبعاد، لأن نسبة الزيادة إلى الزيادة وهي الكم المتصل عين عدد الزيادات إلى عدد الزيادات، ونسبة عدد الزيادات بعدد الزيادات نسبة المتناهي إلى غير المتناهي، فنصل إلى بعد غير متناهي. لكنه يرد عليه مرة ثانية على أنه محصور بين حاصرين، وما كان محصورا بين حاصرين لا يكون غير متناه. ثم أورد الإمام الرازي إشكالا بأنه من الصحيح أن كل بعد لاحق شامل للبعد السابق، ولكن حكم الكل الأفرادي غير حكم الكل المجموعي، فنقول له: كل بعد لاحق يدخل تحته البعد السابق، ولكن لا يمكن القول بأن جميع الأبعاد يشملها بعد واحد لاحتمال اختلاف حكم الكل الأفرادي عن الكل المجموعي. فمثلا رغيف واحد يشبع إنسانا، ولكن لا يصح القول بأن الرغيف الواحد يشبع كل الناس. فنقول إذا أخذنا الموضوع بنحو لا بشرط صار الحكم ساريا من الأفراد إلى الكل، فيصبح حكم الكل الأفرادي والمجموع واحدا. فنقول كل إنسان ضاحك سواء كان الواحد أخذ وحده أو أخذ مع الآخرين، يعني أي سواء كان الإنسان وحده يكون ضاحكا أو الإنسان بما هو فرد ساري في الطبيعة، فإن كل فرد من أفراد الطبيعة أيضا يشمله هذا الحكم. ولكن كل رغيف يشبع إنسانا أخذ بنحو بشرط لا، أي بشرط أن لا يكون معه غيره. فقول الشيخ كل بعد لاحق يشمل السابق، فهنا يجتمع الكل الأفرادي مع الكل المجموعي. هذا خلاصة البحث، ثم نأتي إلى الكتاب فنطبقه تطبيقا. واعترض عليه يرجع إلى كلمة قيل في نصف الصفحة حينما قال قيل إنما فرض التساوي، إذ لو كانت الزيادات الغير المتناهية على سبيل التناقص. فإذا هذا واعترض عليه، يعترض على قول القيل الذي أراد هذا القائل بواسطته أن يوجه كلام الشيخ ابن سينا. واعترض عليه صاحب المحاكمات بأن الخط يا خط الذي فرضناه بقدر شبر، بأن الخط وإن كان قابلا للقسمة إلى غير النهاية، الخط كما تقدم بناء على عدم جواز انقسام الجزء، وأن الجزء ينقسم إلى ما لا نهاية له. يقول بأن الخط وإن كان قابلا للقسمة إلى غير النهاية، لكن خروج جميع هذه الأقسام إلى الفعل محال، يعني أن هذه الأقسام وهي انقسام الخط الواحد الذي فرضناه بشبر إلى ما لا نهاية له بالفعل محال. وإن كنا نقول أن الخط الواحد لعدم كون الجزء لا يتجزأ، بل يجب أن يتجزأ الجزء إلى ما لا نهاية له، نقول التقسيم بالقوة ليس بمحال، لكننا نحتاج في المقام إلى تقسيم بالفعل. وتقسيم الشبر إلى ما لا نهاية له من الأجزاء بالفعل محال. واضح مثلا؟ فإذا اللانهاية في التقسيم التناقصي وفي التقسيم الذي يأخذ بنحو التساوي والتزايد موجودة، لكنه بلحاظ التساوي والتزايد الفرض هناك بالفعل. وفي مقامنا هذا وهو فرض الشبر على نحو التناقص، يكون التقسيم إلى ما لا نهاية له بالقوة لا بالفعل، ونحن نحتاج إلى تقسيم وإلى بعد غير متناهي بالفعل. ولو فرض الخروج أي خروج هذه الأجزاء وهي أجزاء الخط وهي أجزاء الشبر الواحد، ولو فرض خروج هذه الأجزاء وهي أجزاء الشبري غير المتناهي من القوة إلى الفعل، ولو فرض الخروج كان البعد المشتمل، كان البعد يا بعد ذلك الشبر لو فرضناه أنه ينقسم إلى ما لا نهاية له بالفعل على الفرض والتقدير، كان البعد المشتمل على تلك الزيادات الغير المتناهية التي فرضناها في الشبر الواحد غير متناه في الطول، كان ذلك الشبر بناء على تقسيمه إلى أجزاء غير متناهية بالفعل كان غير متناه في الطول، ضرورة أن المقدار لماذا يكون غير متناه بالطول؟ قال بداهة أن المقدار يزداد بحسب ازدياد الأجزاء، فلو فرضنا أن هذا الشبر له أجزاء غير متناهية لكان بعده أيضا غير متناه على الفرض والتقدير، ضرورة أن المقدار يزداد بحسب ازدياد الأجزاء فلا على بحسب ازدياد الأجزاء فلا فائدة في فرض تساوي الزيادات. يقول بناء على كون الشبر يمكن أن ينقسم إلى انقسامات لا متناهية بالفعل فلا نحتاج إلى هذا القيد الذي قيدنا به الشيخ الرئيس من أن الزيادات يجب أن تكون على نحو التساوي، واضح العبارة؟ على نحو التساوي، فإن هذا الاشتراط وهو اشتراط التساوي يصبح لا فائدة فيه، لأنه يصبح اشتراط التساوي واشتراط التناقص على شكل واحد على فرض التزايد والتساوي، تصبح الأجزاء غير متناهية بالفعل، وعلى فرض التناقص تصبح الأجزاء أيضا غير متناهية بالفعل. وأجاب صاحب المحاكمات نفسه عن هذا الاعتراض لتقريب قول الشيخ الرئيس بواسطة قول القائل حينما قال وقيل. وأجاب صاحب المحاكمات نفسه بأن نسبة زيادة البعد إلى زيادة البعد يعني نسبة الكم المتصل وهو المقدار إلى الكم المتصل كنسبة عدد الزيادات المراد من عدد الزيادات الكم المنفصل، كنسبة عدد الزيادات إلى عدد الزيادات، يعني إذا ازداد الشيء في كمه المتصل لا بد وأن تكون الأجزاء فيه أيضا كثيرة على قدر الازدياد، فنسبة الطول الكبير إلى الطول الصغير إلى الطول الصغير، فنسبة المتر إلى ما لا نهاية له من الأمتار كنسبة الواحد أو العشرة إلى ما لا نهاية له من الأعداد، فبازدياد الأعداد يزداد الطول يزداد البعد، فبازدياد المقدار يزداد البعد، وبازدياد الأعداد يزداد ذلك الشيء وهو الكم المنفصل، ضرورة أن عدد الزيادات أي عدد الأعداد كلما يزيد البعد يعني يزيد المقدار، كلما تزيد الأعداد لا بد وأن تزيد المقادير بتلك النسبة، أو كنسبة عدد الأبعاد إلى عدد الأبعاد، أو نسبة عدد المقادير إلى عدد المقادير، مثلا نسبة زيادة البعد الثالث، البعد الأول أول خط فرضنا، فنسبة زيادة البعد الثالث إلى زيادة البعد الثاني، مثل من نسبة الاثنين إلى الواحد، وكذا في الرابع والثالث، يعني كل ما يزداد تكون النسبة أشد وتكون النسبة أكثر. مثل له مثلا نسبة البعد الأول لو فرضناه بمترين إلى البعد الثاني لو فرضناه بأربعة، كم؟ واحد من اثنين. مولنا نسبة البعد الرابع إذا فرضناه بثمانية يكون نسبة واحد إلى أربعة، وهكذا كل ما يزداد العدد تكون النسبة محفوظة بين الجانبين. وكذا في الرابع والثالث نسبة الثلاثة إلى الاثنين وهكذا، لكن عدد الزيادات يذهب إلى غير النهاية بناء على عدم تناهي الأبعاد. لكن عدد الزيادات يذهب إلى غير النهاية بناء على عدم تناهي الأبعاد. فلا بد من بعد أي من طول مشتمل على الزيادات الغير المتناهية حسب الفرض، والنسبة إنما تكون محفوظة إذا كان التزايد على التساوي لا على التناقص. إذا كان التزايد على التساوي وعلى التزايد تكون النسبة محفوظة، أما إذا كان على التناقص فلا تكون النسبة محفوظة، لأن النسبة تأخذ بالنقصان لا بالزيادة. إذا أضفنا واحد إلى واحد يزداد البعد ويزداد العدد، أما إذا قسمنا الواحد كالشيب إلى نصفين ثم النصف إلى نصفين ثم النصف إلى نصفين، ها هنا لا تحصل الزيادات في الأبعاد ولا تحصل الزيادات في الكمية، وإنما يحصل تقسيم لنفس ذلك الشبر الواحد، فلا يتحقق منه عدم التناهي بالفعل، وإنما يتحقق منه عدم التناهي بالقوة، لأن الجزء لا يتوقف في تقسيمه على حد. وبهذا الجواب نفسه وهو نسبة زيادة البعد إلى البعد كنسبة عدد الزيادات إلى عدد الزيادات الذي أجاب به صاحب المحاكمة. قال وبه أجاب صاحب المحاكمة أيضا عن منعه الذي أورده على طريقة الشيخ، عن إشكاله الثاني الذي أورده على الشيخ، أشكل إشكالا آخر على الشيخ، ثم هو بنفسه أجاب عن ذلك الإشكال بنفس الجواب الذي أجاب به عن الإشكال الأول. وأجاب أيضا عن منعه الضمير يرجع إلى صاحب المحاكمة، وأجاب به أي بنفس هذا الجواب أيضا عن المنع الذي أورده نفسه وهو صاحب المحاكمة الذي أورده على طريقة الشيخ، بأن هذا هو الإشكال الذي أورده على برهان الشيخ، بل على طريقة الشيخ وين؟ بالنسبة إلى البرهان السلمي، فأورد صاحب المحاكمات إيرادا على طريقة الشيخ وين؟ في البرهان السلمي، بأن اللازمة ليس إلا وجود زيادات أي وجود أبعاد، أن اللازم الذي يحصل من الازدياد في البرهان السلمي إذا أضفنا بعدا بعد بعد ومقدارا بعد مقدار، اللازم الذي يحصل ليس إلا وجود زيادات غير متناهية متساوية، لا وجود بعد مشتمل على تلك الزيادات الغير المتناهية. يقول الذي يحصل من هذا البرهان وجود زيادات غير متناهية متساوية، يعني كل واحد بينه وبين الثاني متر مثلا، لا وجود بعد مشتمل على تلك الزيادات الغير المتناهية، ولكن لا يحصل من برهان الشيخ يقول صاحب المحاكمة، ولكن لا يحصل من برهان الشيخ وجود بعد مشتمل على كل الأبعاد غير متناهي، بل كل بعد فرض فهو لا يزيد على بعد آخر إلا بمقدار متناهي. والحال أن الزائد على المتناهي بمقدار متناهي يكون متناهيا، فلا يلزم تحقق بعد غير متناهي. فإذا الجواب نفس الجواب المتقدم. وكذا يخرج من جواب صاحب المحاكمة الذي أجاب به، وهو هذا الجواب الذي تقدم، بأن نسبة زيادة البعد إلى زيادة البعد كنسبة عدد الزيادات إلى آخر العبارة. ويخرج منه يعني ونتمكن أن نخرج وأن نحصل على جواب آخر ردا للإمام الرازي بواسطة ما أجاب به صاحب المحاكمات نفسه، يعني أن جواب صاحب المحاكمات يكون جوابا للإشكال الأول الذي أورده هو بنفسه، ويكون جوابا على الإشكال الثاني الذي أورده هو بنفسه، وأيضا يمكن أن يكون جوابا لما أشكل به الفقر الرازي. وكذا يخرج منه الجواب عما يقال حكم الكل المجموعي غير حكم الكل الأفرادي. الإمام الرازي قال حكم الكل المجموعي غير حكم الكل الأفرادي، فقد يكون الاختلاف بينهما، فكيف قلتم على أن الكم الذي يكون شاملا للجميع يكون شاملا لجميع ما تحته ويكون غير متناهي؟ كيف تقولون؟ والحال أن حكم الكل الأفرادي الذي هو لكل بعد يختلف عن حكم الكل المجموعي، وهو ما لذلك البعد المشتمل على جميع الأبعاد. لكن أجبنا كما تقدم في أول البحث على أن حكم الكل الأفرادي قد يختلف عن حكم الكل المجموعي وقد يجتمع معه. فإذا أخذنا الكل الأفرادي بنحو لا بشرط كان يجتمع مع من؟ مع الكل المجموعي، كما لو قلنا أن كل إنسان ضاحك، فهنا كما وأنه يكون حكما لكل فرد فرد يكون حكما لمجموع الطبيعة. وربما يدفع المن الذي وجهه صاحب المحاكمات يدفع بمن؟ هذا المنع الذي وجهه صاحب المحاكمة ربما يدفع بجواب آخر بواسطة المحقق الخنساري. فكما وأنه يمكن أن نرد هذه الإيرادات بأجوبة من نفس المشكل وهو صاحب المحاكمات، يمكن أن نرد صاحب المحاكمات بجواب آخر أورده المحقق الخنساري. بل وربما يدفع المنع الذي وجهه صاحب المحاكمة بجواب آخر من المحقق الخنساري، بأنه إذا كان بعد بقدر ذراع، لو فرضنا بعد بقدر ذراع يعني من نقطة ملتقى الخطين وهي الزاوية التي انطلق منها كل من الخطين، إذا فرضنا من بعد ذراع البعد الأول الأصلي، بأنه إذا كان بعد بقدر ذراع مثلا وزيد على هذا البعد بالفعل لا بالقوة ذراع، وزيد عليه بالفعل ذراع يعني وأخذنا نزيد عليه ذراعا بعد ذراع إلى غير النهاية، فلا شك أنه أي الذراع الذي أضفنا عليه ذراعا بعد ذراع يسير غير متناهٍ، يسير هذا الذراع غير متناهٍ لأننا فرضنا ازدياد أبعاد غير متناهية وكميات غير متناهية عليه. وظاهر أيضا أنه لا فرق بين أن يكون البعد الأول الذي فرضناه بذراع في موضعه، ثم يقول وظاهر أنه لا فرق بين أن يكون البعد الأول، يا بعد الأول الذي فرضناه بعد ذراع وهو البعد الأصلي، أن يكون في موضعه، يعني نفرضه في محله ثم نأتي ببعد ثاني من بعده بذراع ثم نأتي ببعد ثالث من بعده بذراع في موضعه، وزيد عليه هذه، يعني وزيد عليه هذه الأذرع غير المتناهية، وزيد عليه هذه أي وزيد على الذراع الأول هذه الأذرع غير المتناهية، أو لا انتقل إلى موضع آخر، أو هو كأننا أخذنا نسحبه، أو هو كأنه البعد الأول أخذنا نسحبه ممن؟ من بعده الأول الذي كان بذراع إلى بعد ثاني بذراع ثم إلى بعد ثالث بثلاثة أذرع وهلم جرا. يعني هو بنفسه نسحبه، شو خط نعطيه استمرارية؟ كأن ذاك البعد الأول كخط نعطيه استمرارية، فكان متحركا بقدر ذراع ثم نحركه بقدر ذراعين وهكذا، أو انتقل إلى موضع آخر وزيد عليه ذراع ثم إلى آخر وزيد عليه ذراع وهكذا، وهلم جرا. وحينئذ نقول إذا كان كل زيادة توجد في بعد موجودة مع المزيد عليه، إذا كانت كل زيادة توجد في بعد موجودة مع المزيد عليه، يعني شنو عبارتنا؟ بعبارة ثانية، إذا كانت العشرة هي عشرة وتشمل التسعة والثمانية حتى الواحد، هنا هذا أيضا البعد الخامس هو بعد الخامس وهو متضمن للبعد الرابع ومتضمن للبعد الثالث وللبعد الثاني وللبعد الرابع. الأول موكل له، لماذا؟ لأن كل لاحق كما هو يشمل نفسه يشمل كل الأبعاد السابقة عليه، واضح المسألة؟ بل ثم نقول إذا كان كل زيادة البعد الأول فرضناه بذراع، البعد الثاني أزيد عليه ذراع فأصبح شنو؟ بذراعين. فنقول إذا كان كل زيادة توجد في بعد، هذه الزيادة التي توجد موجودة مع المزيد عليه، موجودة مع من؟ مع المزيد عليه، هذا البعد الثاني هو بعد ثاني ومشتمل على البعد الأول، البعد الثالث هو بعد جديد ويشتمل على البعدين المتقدمين وهكذا. بل موجود توجد في بعد موجودة مع المزيد عليه فيما فوقه، موجودة مع المزيد عليه فيما فوقه، فيما فوق ذاك البعد الأول، فلا خفاء في أن البعد الأول يصير حكم البعد الأول حكم البعد الذي فرضنا أنه زيد عليه الذراعات الغير المتناهية في مواضع غير متناهية، إذ البعد الثاني لما كان مشتملا عليه، يعني على البعد الأول مع زيادة، فكأنه انتقل البعد الأول عن موضعه إلى هذا الموضع وهو الموضع الثاني وزيد عليه تلك الزيادة، واضح العبارة؟ أقبل العبارة ردود. فلا خفاء في أن البعد الأول يهو البعد الأول وهو الذي فرضناه بذراع واحد، أن البعد الأول يصير حكمه حكم البعد الذي فرضناه، يصير حكم حكم البعد الثاني إذا فرضنا أنه انتقل كأنه من البعد الأول إلى البعد الثاني. حكمه حكم البعد الذي فرضنا أنه زيد عليه الذراعات الغير المتناهية، هذا حكمه حكم من؟ حكم البعد الثاني الذي زيد عليه الذراعات، لأن فرضنا أن البعد الأول أخذنا نسحبه من بعد إلى بعد ثاني. في مواضع غير متناهية، إذ البعد الثاني لما كان مشتملا عليه مشتمل عليه من؟ على الأول مع زيادة، فكأن البعد الثاني انتقل، فكأنه انتقل البعد الأول عن موضعه إلى هذا الموضع، فكأن البعد الأول هو بنفسه صار البعد الثاني وزيد عليه تلك الزيادات، وهكذا في الثالث والرابع إلى ما لا نهاية له. فلا بد أن يحصل بعد غير متناه، مع أنه فلا بد وأن يحصل على هذا الفرض حينما أخذنا نزيد بعدا بعد بعد إلى ما لا نهاية له، فلا بد وأن يحصل بعد غير متناه، لكن هذا الفرض مردود بتالي فاسد، وهو أن البعد المفروض غير متناهي قد وقع بين حاصرين، قد وقع بين الضلعين المثلث، وما كان واقعا بين حاصرين لا يكون غير متناهين، فما فرضناه غير متناهين أصبح متناهيا. لماذا؟ لأنه واقع بين حاصرين، فما فرضناه غير متناهي أصبح متناهيا. وهذا التالي الفاسد وهذا المحذور الباطل ما كان ليحصل لولا القول بمن؟ بعدم تناهي الأبعاد، فإذا لا بد أن نرفع اليد من عدم تناهي الأبعاد حتى لا يرد علينا هكذا إشكالات. فلا بد أن يحصل بعد غير متناهم، مع أنه والحال أنه هذا البعد المفروض أنه غير متناهي محصور بين حاصرين، فيكون البعد المفروض أخيرا متناهيا لا متناهيا، فيكون البعد المفروض أنه شامل بجميع الأبعاد الذي فرضناه غير متناهي أصبح غير متناه على حسب الفرض، وأصبح متناهيا لأنه وقع بين حاصرين، بل مع أنه محصور بين حاصرين فيكون البعد المفروض متناهيا لا متناهي، فقد اتضح لزوم قولنا كل الزيادات، هذا الشعر معنا كل الزيادات ففي بعد ظهر، يقول كل الزيادات هذه الزيادات بعد بعد بعد هذه وين ظهرت؟ كل الزيادات ففي بعد، وهو البعد الأخير الذي فرضناه بعد كل الأبعاد ومشتملا على كل الأبعاد السابقة عليه، كل الزيادات ففي بعد ظهر، كل الزيادات في بعد ظهرت، وهي بأن صار البعد الأخير غير متناهي في من؟ في أعداده، في أبعاده فقط. كل الزيادات ففي بعد ظهر في الحاصرين اللا تناهي انحصر، والحال أن هذا اللا تناهي الذي فرضناه مشتملا على كل الأبعاد انحصر بين حاصرين، ومن حصر بين حاصرين لا يكون غير متناه. كل الزيادات ففي بعد ظهر وحينئذ في الحاصرين، وحينما فرضناه غير متناهين وأنه مشتمل على كل الأبعاد، لكن وحينئذ في الحاصرين، يا حاصرين في بين ضلعي الزاوية، بين ضلعي المثلث، وحينئذ في الحاصرين اللاتناهي انحصر، فكيف يكون اللامتناهي منحصرا بين حاصرين؟ أي بعد ما بين الخطين انحصر في الحاصرين. ما المراد من الحاصرين؟ أي بعد ما بين الخطين المراد من الحاصرين، والبعد الحاصل هو البعد الحاصل والوتر المتحقق بين الخطين للزاوية. وكذلك كل من الخطين، وكذلك كل من الخطين، وكذلك كل من الخطين الأصليين محصور، محصور بين ذلك، وكذلك كل من الخطين محصور بين ذلك لولا، وكذلك كل من الخطين المفروضين لساقي المثلث أصبح محصور بين من؟ بين تلك النقطة وبين ذلك الوتر، بين تلك النقطة للزاوية وبين ذلك الوتر، الوتر الذي جعلناه بين الخطين هذا هو الوتر. فكل من الخطين أيضا أصبح محصورا لأنه وقع بين من؟ بين نقطة الزاوية وبين من؟ وبين من؟ وبين ذلك الوتر الذي ربط الخطين. فإذا على هذا أصبح كل من الخطين محصورا بين حاصرين، وأصبح كذلك ذلك الوتر الذي فرضناه غير متناهي متناهيا أيضا. بلي وكذلك كل من الخطين محصورا بين ذلك البعد، بين ذلك البعد اللامتناهي المفروض أنه جامع، اللامتناهي المفروض الذي قلنا أنه جامع لجميع الزيادات، بيني وبين نقطة المبدأ، وبين نقطة المبدأ التي ابتدأ منها الخطان، صار كل من الخطين أيضا محصورا بين نقطة المبدأ وهو النقطة التي انطلق منها الخطان، وبين من؟ وبين ذلك الوتر، وما كان محصورا بين نقطة، بين شيئين محصورين لا بد وأن يكون متناهيا ولا يعقل أن يكون غير متناه، لأن البعد المفروض أخيرا الذي فرضناه غير متناه لما كان ذلك البعد، يا بعد الذي فرضناه غير متناهي مشتملا على كل الزيادات لم يكن فوقه بعد يشد عنه، مثلنا هذا البعد الذي فرضناه فوق كل الأبعاد ومشتملا على كل الأبعاد، هذا البعد ليس فوقه بعد لأنه فرضناه فوق كل الأبعاد، فلزم أن يكون كل من الخطين متناهيا لأنهما وقعا بين الوتر وبين نقطة الانطلاق. وكذلك وجب أن يكون ما بين الخطين وهو الوتر محصورا لا متناهي لأن ما وقع بين حاصرين يجب أن يكون محصورا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.